بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات مع حديث الطائفة المنصورة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 23 من شهر شوال عام 35 للهجرة النبوية بجامع الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه الصادق الأمين والسراج المنير أنار الله لنا به الطريق، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم في هذه الأمسية المباركة طيبة في افتتاح هذه الدورة المباركة، نسأل الله أن ينفع بها ويثبتنا على الطريق الصحيح والصراط المستقيم، ويجعلنا من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة المتواترة، والتي سندرس بعضا منها الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن قبل أن أقف معكم في هذه الوقفات المباركة، أريد أن أقف وقفات قبلية لهذه المحاضرة. أولا، ليكن من أصول الإيمان الثابتة في قلوب المسلمين أنه بقاء هذا الدين الصحيح بقاء ما بقي الليل والنهار، سيبقى. يجب الإيمان الصادق الصحيح، تؤمن يا عبد الله ببقاء هذا الدين الصحيح الثابت الكامل الشامل النقي، نقاء نقاء جيدا الطاهر، كما تركنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يجب أن تؤمن أنه باق ما بقي الليل والنهار، وكذلك بقاء الطائفة التي تحمله، أنه لا يبقى الدين، أنه حفظ بحفظ الله إلا ببقاء هذه الطائفة المباركة التي تقوم بها الحجة، حجة الله على العباد. بقاء هذه الطائفة مميزة ظاهرة واضحة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم. الإيمان ببقاء هذا الدين وبقاء هذه الطائفة، يجب أن يكون نؤمن بذلك. ينشئهم الله، ينشئ الله هذه الطائفة في ظهور أبائهم، بطون أمهاتهم، لا نعلم متى وكيف. قد يكون بينكم بيننا فعلا، ويجب أن يكون بيننا. سبحان الله العظيم، من أخرج الشيخ الألباني قبل 100 سنة؟ فين كان؟ كان في علم الله، في ظهر أبيه، في بطن أمه، من يقول هذا الطفل سيكون مجددا؟ الله وحده يعلم سبحانه. وهلم جر ما ندري، لكن نحن مأمورون أن نمشي في هذه الحياة بما أمر الله، نتبع الكتاب والسنة غير تحليف ولا تأويل. الوقفة الثانية كذلك، أولا نحمد الله عز وجل على هدايته لهذا الدين، هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هكذا قال الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، توفيق من الله جل وعلا، هدانا لهذا الدين الحق التام والهداية التامة نسأله ذلك. وهو والنقص والخلل في غيره والضلال في غيره، يجب أن تؤمن يا عبد الله أن النقص والخلل في غيره، وأن هذا الدين كامل تام شامل لا والهداية كذلك هداية الله، ولا تلتبس ولا يلتبس ذلك إلا على من أراد الله به الضلال وليس وفي قلبه وليس وفي قلبه لبس ولو سلك هذا الإنسان ضلال في غيره. وإذا جاء شخص مضطرب كما هو يضطرب كثير من الشباب الآن، يضطرب كثير، أسئلة جاءتني كثيرة في أوروبا وفي غيرها، يقول يا شيخ هذه الجماعات كثرت، واحد يقول كذا واحد يقول كذا، واحد يقول مداخل سلفيين إخوانية تبليغ، ما ندري فين الحق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فله يا عبد الله جرد قلبك جرد نفسك، حق لا يلتبس، حق عليه نور، أنت لابد تكون مضطرب. قلت ولا يلتبس إلا من كان في قلبه لبس ولو أن الإنسان سلك الطريق من بابه، سلك الطريق من بابه كما قال جل وعلا وأتوا البيوت من أبوابها والله ما التبس عنه. جرد، كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، والله أقول كل ليلة أسأل أن يثبتنا. نأتي البيوت من أبوابها، ما هو الباب؟ المصطفى ثم صحابته، انتبه. فهذا المضطرب مسكين ما هو عارف، يا أخي تعال من الباب، الرسول والصحابة رضوان الله عليهم. سنرى هذه الوقفة إن شاء الله الوقفات المباركة مع هذا الحديث. قلت ثالثا لا تقوم منارة هذا الدين وهذه الطائفة إلا والله على العلم النافع والعمل الصالح. ما يمكن تقوم على تفكير والذهاب شرق وغرب والاضطراب، لا، ما تقوم إلا على العلم النافع والعمل الصالح. ما هو العلم النافع؟ ما هو العمل الصالح؟ جيد. ما يمكن تقوم طائفة على الجهل، ما يمكن تقوم طائفة على الاضطراب، ما يمكن تقوم طائفة تجميع كلهم، جمع المسلمين، لا يا أخي، لا، الحمد لله نجمعهم، لكن نجمعهم على ماذا؟ على التوحيد. والله التوحيد يوحد، كما قال شيخنا الفوزان حفظه الله الإمام العظيم الآن في هذا العصر القائم، نسأل الله أن يثبته وأن يقويه. قال أي قلت لا يقوم إلا على العلم النافع وإيش والعمل الصالح مبني العلم النافع متأصل ومبني على أصول عظيمة صحيحة أصلين عظيمين ما هما الإخلاص والاتباع خلاص تجرد جرد النية جرد قلبك نظف نظف القلب من الأهواء والأغراض يمين شمال لا لله جل وعلا لا تعمل عمل إلا تنظر هل الله أمر أو لم يأمر هل الله شرع أو لم يشرع هل الله قال أو لم يقل هذا الصحيح هذا الأصل الأول والثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل البشرية ثم بعد ذلك نتكلم على الوقفات مع هذا الحديث بإذن الواحد الأحد أولا الحديث لا تزال طائفة من أمتي قائمين بالحق ظاهرين عليه حتى يأتي أمر الله وهناك روايات أخرى قلت أما تخريجه تخريج الحديث أليس كذلك نخرجه نثبته إيش القاعدة عندنا تقول أثبت العرش ثم انقش قلت أما تخريجه فقد كفانا الإمام المجدد الشيخ الألباني أليس كذلك والله مجدد رغم أنوف من كرهه كفانا تخريجه فقد خرجه في السلسلة واستقصى في ذلك في تصحيحه رحمه الله تبارك وتعالى سمعتم بالإمام المجدد الإمام الألباني الذي لا سماه شيخنا ابن باز مجددا وقال لا أعلم تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله منه لكل زمان دولة ورجال والله كان مجدد في زمنه عاصرناه ورأيناه وتحدثنا معه وكان يحدثنا ثم جهوده المباركة في السلسلتين وغيرها واضح يأتي أزقام صغار الآن يقولون إيش الشيخ مرجئ قال الشيخ الألباني مرجئ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مسكين ضال الذي قال هذه الكلمة يريد إسقاط الشيخ أو يريد العلو على ظهره الشيخ علم أليس كذلك ولا لا ليس معصوم صح هذا لا إشكال ما عندنا عصمة بعد الأنبياء والرسل ما نحن رافضة نقول أئمتنا المعصومون يخطي يخطي حقيقة عنده أخطاء كثيرة لكن في بحر فضله في بحر ورعه في بحر فقهه في بحر دراسته للسنة في بحر غيرته على الإسلام في بحر شهادة العلماء ما شهدنا إلا إيش بما علمنا وما كنا الغيب حافظين هذا خلل في التفكير كثير من الشباب الآن إذا كان في قلبه شيء ودغل في قلبه حسد والله حسد اليهود حسد اليهود ولا لا يأتي إلى هذا العالم الكبير ويتلمس الأخطاء صغيرة كبرها ويأتي إلى الكبائر الفضائل العظيمة يصغرها يقول ايوه كل الناس قالوا هكذا كل العلماء كل العلماء درسوا الحديث ابن حجر وفضله وايش الألباني صغر تلك الفضائل العظيمة يصغرها ويجي للصغائر ويكبرها صادق الألباني يقول لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ايش لو الفضل والله نعرف لأصحاب الفضل فضلهم نحن أمة وسط كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة إيش وسطا لتكونوا شهداء على الناس باعتدال أسأل الله يثبتنا وإياكم بالحق قلت فقد إيش؟ فقد استقصى رحمه الله تبارك وتعالى في السلسلة الجزء الأول صفحة 78 و400. وشهادة علماء عصره واستفادة العباد منه ومن علمه فضلا عن طلبة العلم تلجم من أراد استنقاصه وإسقاطه وصفه بالإرجاء. قلت والحديث مخرج في الصحيحين كذلك، حديث إيش؟ مخرج في الصحيحين وغيرهما عن عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم معاوية والمغيرة بن شعبة وعنده عند الشيخين، حديث معاوية وحديث المغيرة في الصحيحين، وحديث ثوبان عند مسلم وأحمد والترمذي، وحديث عقبة بن عامر عند مسلم، وقرة الموزني وعمران بن حصين وأبو مامة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وقد فسره البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في خلق أفعال العباد عند قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال هم الطائفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأمة الوسط، هم الطائفة. قلت ثانيا من هي هذه الطائفة مع هذا الخضم، كثرة المسلمين الآن خصوصا في هذا الزمن والواقع الآن الذي كثر فيه المسلمون وأصبحوا بالملياري ولا بالملياني، بالملياني ولا بالمليوني، بالملياري، والذي صح فيهم الحديث أنهم كغثاء غثاء كغثاء السم، لأن كثر المسلمين أليس كذلك؟ وتعالوا ننظر من الضعف أليس كذلك؟ والتخاذل والضلال والفرق، وكل يوم تنشأ فرقة وأقلها هذه الآن في ظهرت دواعيش، سموهم دواعيش، أنا أقول على وزن حراقيس، لأن ذو الخويصر حرقوص، حرقوص السعدي المجرم الأول وإمامهم الأكبر، إمامهم الأكبر هذا حرقوص من زهير السعدي، وأتباعه حراقيس، وهؤلاء دواعيش. الله أكبر، لا إله إلا الله. هذاك الرجل اعترض على المصطفى أليس كذلك؟ وسبه في وجهه. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل زمانه، هو ما في غيره بعد أبو بكر في ذلك العصر، سنة الأولى من 40 سنة 40، 13 سنة قبل الهجرة وبعدها 10 سنين، هذه 23 تنزل الوحي على رسول الله، أفضل رجل على الأرض هو، بل هو أفضل رجل مطلقا على البشرية، لكن ذلك الأحياء الذي كانوا أحياء في ذلك العصر أليس كذلك؟ من أفضلهم؟ والله هو الرسول. ويأتي هذا الحرقوصي ويواجه كذا مواجهة من قلة الحياء الوقاحة سوء الأدب، ويعترض عليه ويسب تلك السبة شتمة، الله أكبر، صلوات الله وسلامه عليه، ما أحلمه ما أحلمه ما أكرمه ما أكرمه، قالوا نقتل قلة ما انتقم لنفسي، سب تلك السبة العظيمة ما هي هينة يا إخوان، ترى والله إنهم أفراخ اليهود الخوارج والدواعش، هذه أفراخ اليهود حقيقة لا إشكال. ليه؟ قد يقول الواحد لماذا أفراخ اليهود؟ أضرب لكم مثال، اليهود، اليهود في تاريخهم المر الأسود كانوا يقتلون الأنبياء والرسل أليس كذلك ولا لا؟ قتلوا يحيى وقطعوا رأسه، لما أشوف داعش الآن تقطع الرؤوس تماما، قطعوا رأس يحيى وقدموه في صحن لمومس من المومسات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيى ابن زكريا وغيره من الأنبياء قتلوه لأهوائهم وشهواتهم. هذا الحرقوصي الذي اعترض وصب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمنع أن يقتله، يمنع ما يمنع وده يقتله، ولذلك أذنابه قتلوا خيار أهل الأرض في زمنه، عثمان بن عفان ثم علي، استطاعوا بمكرهم استطاعوا أن يقتلوا عثمان وعلي، أليس كذلك؟ الخوارج بذلك سماهم الرسول كلاب النار، خير قتلى من قتلوا، شر قتلى تحت أديم السماء، هم كلاب. الآن يقتلون البر والفاجر، إرهاب. سمعتم من التهديدة القريبة هذه لشيخنا الفوزان؟ أفضل، أنا أعتبره خير إنسان، أعتبره أفضل إنسان الآن، يهدد يرهب، لكن إن شاء الله تدور الدائرة عليهم، كلما ظهر لهم قرن إيش قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال. ولكن شبابنا مساكين الذي يأخذهم الحماس، أليس كذلك؟ الشاب مسكين يأخذ الحماس، يبغى يشجع، يبغى يشوف شيء، يبغى يجدد، مو كذا ولا لا؟ تعال نجددك، نحن نجدد لك عقلك كل يوم. الرسول كان أكبر مجدد، أكبر منظم في هذه الحياة صلوات الله وسلامه عليه، يسابق رياضة، عنده رياضة جميلة، الشاب عنده طاقة، أليس كذلك؟ لا، عنده طاقة يبغى يصرفها، فإذا جئنا واستفدنا طاقته فيما يرضي الله جيد. ابن عمر كان في الصحيحين قال سابق الرسول الله بين الخيل وكنت في من سابق، يعني ابن عمر كان يركب الخيل ويجري صلوات رضي الله عنه، والرسول كان يعقد هذه الرياضات الممتازة، يهيئ الناس للخير، طاقتهم يصرفها فيما يصلح. نسأل الله أن يصلحنا. نعم، نستطيع نسوي نوادي رياضية سلفية في السباحة والأشياء. قلت أي نعم، صح فيهم أن مغثاء وأصبحوا فرقا وشيعا وأحزابا يكيد بعضهم لبعض ويمكر بعضهم ببعض، وصدق فيهم قول الرسول جعل بأسهم بينهم. كل يدعي هو الطائفة المنصورة، لحين كل يدعي أنه الطائفة المنصورة، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. قلت وتضافرت كلمات السلف، نحدد الآن من هي الطائفة المنصورة بإذن الله، نحن نتبع السلف أليس كذلك ولا لا؟ كلهم حتى هذول الدواعيش أذناب الحراقيز يقول أنهم سلف، أليس كذلك ولا لا؟ وأنهم سلف. طيب ما هو السلف؟ السلف يتبع الصحابة رضوان الله عليه، قاعدة عظيمة للسلف، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معكم. كيف كان الصحابة؟ والله كانوا يدفعوا الشر، ما يبحثوا عنه، كانوا خير للبشرية، كانوا خير ناس للبشرية، نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا اتباعهم. قلت تضافرت كلمات السلف رضوان على أن الطائفة المنصورة بعد الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هم الصحابة لا إشكال أنهم طائفة منصورة 100%، انتصروا بالعلم، انتصروا بالجهاد، انتصروا بالصبر، انتصروا بصحبة النبي، انتصروا بتزكية الله لهم، أفضل البشرية على وجه الأرض بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة. إذا واحد سب صحابي واحد معناه في قلبه عن الإسلام غش، إسلام باطل. إذا سب واحد من الصحابة، الصحابة كلهم، ولذلك من أصول أهل الإيمان التردي عن الصحابة كلهم رضوان الله، فهم إيش؟ قلت اتفقت كلمتهم العلماء علماء السلف بعد التابعين لإحسان أنهم العلماء أصحاب الحديث. سبحان الله العظيم، اتفقت كلمته كل السلف والصحابة لا إشكال أنهم الجماعة الأولى التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الأمة ستفترق، كأنه يرانا الآن صلوات الله وسلامه عليه. تفترق كم فرقة؟ كم؟ 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها متوعدة. ترى انتبهوا، ليست كفار خالدين مخلدين، لا، تضعف الإسلام. لماذا قال في النار؟ لأن تضعف الإسلام، تغير بعض معالم الإسلام، لا تغير الدين كله. لأن الطائفة المنصورة الفرقة الواحدة هذه التي وصفها الرسول بالجماعة في حديث، ووصفها في حديث آخر بأنه ما كان مثل ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي من الصحابة. إذن الصحابة هم الجماعة، ولذلك أهل السنة قالوا أهل السنة والجماعة. فإذا لم يقول الشخص ولم ينتسب ولم يفرح بأنه من أهل السنة والجماعة، والله من أهل البدعة والافتراق. لابد يقر ويعترف أنه من أهل السنة والجماعة. ثم دراسة أصول أهل السنة والجماعة كذلك ما شاء الله ميسرة مبسطة، يستطيع أن يدرسها كلنا، والحمد لله ندرسها ليل ونهار. والله درستها الآن في أوروبا، أصول السنة الإمام أحمد وغيره، والطحاوية ما شاء الله في أصول. يعني إذن قلت والصحابة لا إشكال هم الجماعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراء. طيب، ثم تعيين وصفهم بأهل الحديث وهم أيضا أهل السنة والجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأهل الحديث. دعا لأهل الحديث، لماذا تنتسب للحديث يا جماعة؟ الرسول دعا لهم. إيش قال؟ نظر الله امرأ سمع ما فتح الله عليك يا نبي، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. وعاها، فقهها، فهمها، فهمها وعمل بها. هذه دعوتنا، دعوة الشيخ محمد الوهاب، العلم والعمل، أليس كذلك؟ حفظها وفهمها وعمل بها، أليس كذلك؟ فقهها، ما يفقهها. أن أخبر الرسول عن هذا الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فتنة. يقرؤون الحديث أيضا لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون سير السلف لا يجاوز حناجرهم. ما أثر في قلوبهم، ما فهموه كما فهم السلف. رحم الله الشافعي، كان يقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هؤلاء سلفنا الصالح، الشافعي، أحمد، مالك، بخاري، نعيش الآن مع أقوالهم، والله نحيا بذكرهم، نحيا بذكرهم وبأقوالهم، ونموت إذا تركناهم، نموت ونهلك موتا حسيا ومعنويا، موت لا حياة بعده. لا يستوي الأحياء والأموات، هنا الميت ليس من مات فاستراح ميت، إنما الميت ميت الأحياء ميت. الكفار قال الله عز وجل أنهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. لماذا؟ لأنك تخاطبه ما يسمع، اتق الله ما يسمع، خاف الله يا داعش ما يسمع، لا تقتل من لا يستحق القتل ما يسمع، لا تضرب من لا يستحق الضرب ما يسمع. أليس كذلك ولا لا؟ مشي ركب هواه أعمى، نسأل الله السلامة، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة إيش؟ أعمى وأضل سبيلا. اللهم بصرنا يا رب العالمين، اللهم افتح قلوبنا يا أكرم الأكرمين. قلت ثم تعيين وصفهم بأهل الحديث لأن الرسول دعا لهم وأخبر أنهم هم العدول يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين رحمه. كما قال الإمام الشافعي للإمام أحمد، الإمام الشافعي وأحمد كل من أهل الحديث، كل عالم ترى لو دفق الحديث، الإمام الشافعي من أهل الحديث، قال الإمام الشافعي رحمه الله للإمام أحمد قال أنتم أعلم بالحديث مني. الشافعي خاطب من؟ الإمام أحمد، وهو الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهب. قال أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا جاءكم الحديث صحيحا، يقول الإمام أحمد انتبه، إذا جاءك الحديث صحيح أخبرني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أخبرني حتى أذهب إليه، سواء كان حجازيا أم كوفيا أو مصريا. هذا مصداق لقول إذا صح الحديث فهو إيش. قلت لا يتعصبون لأي أحد كائنا من كان، هو الذي يقول لا يحل لأحد كائنا من كان إذا استبانت له سنة الرسول أن يدعها. أنا قلت لا يتعصبون لأحد كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سموا بأهل الحديث وأهل السنة، أليس كذلك؟ سنة من؟ المصطفى. حديث من؟ المصطفى صلوات الله وسلامه. نعم. ثالثا ذكر أقوال علماء السلف رضوان الله عليهم أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، نذكر الآن أقوالهم، أليس كذلك؟ قال الإمام البخاري عن الإمام الشافعي عن شيخه علي بن المدي أنه قال لما سئل عن الطائفة المنصورة قال هم أصحاب الحديث. علي بن المدي شيخ إيش؟ الإمام البخاري رحمه الله. قلت وكذا ثبت عن أحمد أنه قال، إيش قال أحمد؟ إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من. يا الله ما أورعك يا إمام أحمد، ما أعظمك. إمام عصره، أفضل أهل عصره رحمه الله، جعل الله له ذكر في الآخرين، الله أكبر. نعم. قلت وقال الإمام البخاري رحمه الله في إيش؟ في خلق أفعال العباد قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال لتكونوا شهداء على الناس، قال البخاري هم الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم الأمة الوسط، هم الأمة الخيار، هم الأمة الحفاظ على الدين، حراس هذا الدين يحرسونه ويحفظونه. نعم يقول صحيح وضعيف. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم وأما هذه الطائفة قال البخاري هم أهل العلم في الجامع، قال أهل العلم في قال أفعال العباد، قال هم الذين أشار إليهم الرسول. قال وقال الإمام أحمد لم يكن الحديث، ثم نقل قول القاضي عياض. قول عياض يبغى يجمع بين أهل بين قول الذي قال إنهم أهل العلم، أليس كذلك؟ هذا قول البخاري، أليس كذلك؟ وقول إنهم أصحاب الحديث. قال عياض إنما أراد الإمام أحمد أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد قال إن لم يكن الحديث، يريد إيش؟ يريد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. ثم قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الحديث معجزة ظاهرة. معجزة إيش؟ ظاهرة. يخبر الآن ما زالوا النووي كم في القرن السابع الهجري، يعني بينه وبين الرسول 7 قرون، وبينه وبينه 7 قرون، أليس كذلك؟ ويقول معجزة ونحن نقول كذلك معجزة، أليس كذلك؟ قال معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله. والنووي من أهل الحديث، أليس كذلك ولا لا؟ النووي من أهل الحديث، والله محدث قبل أن يكون فقيها. وعندكم كتاب تدريبه، تدريب الراوي في تقريب النوافي المصطلح، عندكم كتابه في شرح هذا، وعندهم كتابه كذا، كل كتبه. إذا درسنا فكر الرجل نعرفه أنه من أهل الحديث أو لا. قلت أنا، وهذا يدل على صدق هذا الدين، وأنه باق على نقاء ويحمله من كل خلف عدوله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول البخاري إنهم أهل العلم، إنهم أهل العلم، قلت لا يصدق ذلك إلا على أهل الحديث. البخاري قال أهل العلم، أنا قلت لا يصدق ذلك إلا على، لأنه كلما كان المرء أعلم بالحديث كان أعلم بالدين، كلما كان الرجل أعلم بالحديث كان أعلم بالدين والشرع، من الحديث هو الشرع. وفي كل زمن تجد الجهابذة، الله، شوف إخبار عن الواقع الآن، في كل زمن تجد الجهابذة من أهل العلم والورع والتقوى هم أهل الحديث، وهم أعلم الناس بالحديث على مدار التاريخ. ويصدق الواقع، الواقع إذا جينا للتاريخ والواقع، أليس كذلك؟ الواقع المشاهد من الزمن السابق، في كل من زمن الإمام أحمد إلى ابن تيمية إلى ابن باز والألباني في زمننا، أليسوا من أهل الحديث؟ والله إنهم من أهل الحديث، عاصرناهم ورأيناهم. مرة من المرات كنا عند الشيخ ابن باز في الليل بعد العشاء، وجاءته مسألة، أليس كذلك ولا لا؟ ولما أراد أن يبحث قال جيبوا كتاب من الأوطار، جيب كتاب من الحديث. وإذا به، لأنه كان رحمه الله لا يقول قولا إلا يعتمد على سنة. من أهل الحديث ولا من أهل الحديث ابن باز؟ والله من أهل الحديث. قلت وهم حراس الدين وحراس العقيدة الصحيحة. نعم، وأنقل لكم قولا لأبي الحسنات اللكنوي رحمه الله. إيش يقول أبو الحسنات اللكنوي؟ قال قلت وهي شهادة منه لأهل الحديث. اسمعوا ماذا يقول. يقول وكل من نظر بنظر الإنصاف، كل من نظر بنظر إيش؟ وتفكر جيد. النظر معنى التفكر والفهم. كل من نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا الاعتساف، أليس كذلك؟ لا، شوف يأتي سجعة جميلة. يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب أهل الحديث فيها أقوى من مذاهب غيرهم. سبحان الله العظيم، هذا الرجل منصف، منصف ولا هو منصف؟ يقول أنا الذي ينظر بعين الإنصاف العدل، أنا أقول كذلك. والتجرد، تجرد من الهوى، هذا معنى الإنصاف، يتجرد في قلبه ونظره وينظر في المسائل التي كثر فيه الاختلاف، أليس كذلك ولا لا؟ لو ننظر الآن في المسائل المختلفة، طيب، الذي اختلف العلماء فيها فمذهب أهل الحديث في أقوى مذاهب غيره، أقوى وأفضل وأحسن، لأن يعتمدون السنة دائما. جيد. وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيها قريبا من الإنصاف، بل هو الإنصاف، أليس كذلك؟ فلله درهم وعلي شكرهم، كيف لا يعني يمدحهم، أليس كذلك؟ مدح أهل الحديث ولا ما مدحهم؟ كيف لا، كيف لا، وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ونواب شرعه صدقا، حشر الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. اللهم باركهم أهل الحديث. إيش قال الشاعر؟ أهل الحديث، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يحضروا نفسه أنفاسه صحيح. أليس كذلك؟ أنفاسه، نحن لما نقول قال الرسول، الآن نحن مع الرسول في هذا الحديث، لا تزال طائفة، أليس كذلك؟ نصحب نفسه كأننا نسمعه الآن، لا تزال طائفة، ونسأل أن يجعلنا منهم. قلت وهم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وذلك بردهم إلى حديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يردوهم إلى السنة ويردوهم إلى الحديث. نسأل الله أن يجعلنا من ذلك غرباء، ليس غرباء ولا ما هو غرباء، والله إنهم غرباء الآن، قليل أهل الحديث، قليل جدا الآن جدا. وريني محدثين. نعم. قلت رابعا، ورد عن الطائفة المنصورة أنهم بالشام وببيت المقدس، وأنهم يقاتلون على الحق ظاهرا. أخبر أنهم إيش؟ يقاتلون على الحق، يدافعون عن الحق، يدرسون الحق، ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل المسيح الدجال، حتى يقاتل المسيح إيش؟ الدجال مع عيسى بن مريم رضي صلوات الله وسلامه عليه، حتى يقاتلوا، وهم أهل السنة، والله أهل السنة، ليسوا بأهل البدعة. الذي يقاتل مع المسيح الدجال، أليس كذلك؟ ورد أنهم يقاتلون مع المسيح الدجال مع عيسى بن مريم، ورد أنهم يقاتلون المسيح الدجال مع عيسى بن مريم، ومع الدجال اليهود، الله أكبر، ومعهم كذلك الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. أنه يغرر بهم كما غرروا الآن، هؤلاء مغررون خوارج الآن، الذين استطاع الغرب، استطاع اليهود أن يمكروا بهم مكرا عظيما حتى يفسدوا في ديار الإسلام، ويقاتلوا في ديار الإسلام، ويحطموا ديار الإسلام. الغرب الآن إيش؟ الشيخ الفوزان إيش قال؟ قال الربيع الغربي، ليس الربيع العربي، هذا يسمون ربيع، وهو الغرب الذين فرحوا بهذا الشيء. من يفرح الآن؟ والله لا يفرح إلا أعداء الإسلام، ومن كان في قلبه مرض على الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الدمار الآن في ديار الإسلام، والتهديد الآن صريح لدولة التوحيد، نسأل الله السلامة والعافية، ورد الله كيدهم في نحرهم. هذا كل مكر اليهود، والرافضة معهم أذنابهم، نسأل الله السلامة والعافية، وهؤلاء مغرورين فيهم، ومن أبنائنا ومن جلدتنا، وصدق الرسول من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. كيف يغرر بالشباب؟ كيف يغرر بالناس؟ يقول ما في الشيعة إخواننا، هو مجلس علماء المسلمين الذي في لندن، سمعتم فيه ولا لا؟ في كل من هب ودب قالوا نجمع المسلمين، فين تجمعوهم؟ وهم الآن يذبح المسلمين ويدمروا ديار الإسلام. لا، بدل أن يكون يدا واحدة فرقوهم، ذوبوهم، ميعوهم، كما هذا الميوع حقيقة، هذا تميع الدين، هذا هو تميع الدين. ليقول إخواننا الرافضة والخوارج والكذا والنحل وكلها، كل العفونات الأفكار، كل قاذورات الأفكار، إلا السنة، إلا دولة التوحيد. لا، الله أكبر، ما يجتمعوا معنا ذا. هل فيهم أحد من التوحيد؟ مجلس العلماء يسمو، كيف يسمو؟ من أعطاهم هذا الدعوة؟ ها؟ من؟ كيف؟ اتحاد العلماء المسلمين، من قال لهم أن علماء المسلمين معكم؟ ما في إلا أنتم، ما في علماء غيركم؟ في علماء، الله أكبر، كيف الكذب على الناس؟ من علماء الضلال تجيبوهم تقولوا علماء المسلمين يكذبوا علماء كذب. استطاعت الماسونية الاطلاع عليهم، قال اتحاد علماء المسلمين أو مجلس علماء المسلمين أسسوا في لندن، فين؟ دولة الكفر، أحقد دولة، أفسد دولة، نسأل الله السلام والعافية على وجه الأرض. اليهود اتخذوا البريطان والأمريكان من بروتوكولاتهم، هم قديما قالوا في القرآن العظيم قالوا ليس علينا في الأميين إيش سبيل، الأميين كل ما عدا اليهود من بروتوكولاتهم، قالوا أن كل من غير اليهود، كل من عدا اليهود خلقهم الله، شوف كأن قال لهم تعالوا أنا أشدكم خلق، قال خلقهم الله حميرا لليهود، كل من عدا اليهود خلقهم الله حميرا، اتخذوهم لأغراضكم ما شئتم، اقتلوا منهم، ازنوا فيهم، اذبحوهم، ربا، زنا، سووا فيهم. هذه برسكولاتهم. فاستطاع اليهود أن يتخذوا البريطان والنصارى الضالين مساكين. النصارى سماهم الله ايش؟ ضالين، ضلال، مسكين، ما هو داري. فجاء زينوا لهم مش وراءهم، قالوا أنتم من؟ سبحان الله. وبقي دولة التوحيد صامدة الآن، أشد أمتي على الدجال، تعرفونهم أشد أمتي على الدجال وأتباع الدجال أهل التوحيد، سبحان الله العظيم. ما يعادي دولة التوحيد إلا والله يعادي الإسلام. الله أن يجيرنا وإياكم من هذا البلاء الذي نشوفه كل ما نرى، لكن مساكين هذول جماعتنا عندنا من جلدتنا ويتكلمون كالقرضاوي ومن غيره، يا راجل يعقل، يدمروا ديارك، واحد يجي في بيتك ويدمره. هل تدمر ما شاء الله لندن ولا نيويورك؟ القتل الآن في ديارهم، نحن ما نرى تدمر هذه الديار، تصلح، والله نريد تصلح، ذهبنا لإصلاحهم وهدايتهم. فأنتم تريد أن يدمر ديار الإسلام، يقاتل أبناء الإسلام بدل أن تصلحوا وتبينوا وتوفقوا. تعالوا يا ناس، لهم يحرشوا عقلهم في الحكم والمال والدنيا، طغت عليهم هذه الدنيا، نسأل الله السلام والعافية. قلت وليس في ذلك تعارض مع ما فسر السلف، قوله يسكن أنهم في الشام، إيش قلت أنا؟ قلت ورد في أحاديث أنهم في الشام وأنهم ببيت المقدس، أليس كذلك؟ وورد أنهم يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتلوا المسيح الدجال مع عيسى. قلت وليس في ذلك تعارض مع ما فسر به السلف أنهم أهل العلم وأهل الحديث. وذلك كيف نجمع؟ لأنه لا يمكن أن يقاتل على الحق، انتبهوا، ويقاتل على باطل، هاي قاتل على باطل في جهنم، القاتل المقتول في النار. لكن قول الرسول الطائفة المنصورة تقاتل على الحق، وقال تكون في الشام. لو تقاتل شخصان في الشام من هما على الحق؟ لابد نبصر، لأن ثم ولا لا ندخل بالعدل وبالحق حتى نعرف. والله لا تجد لهم أهل الحديث. قلت وليس في ذلك تعارض، ذلك لأنه لا يمكن أن يقاتل على الحق إلا عن علم وسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقاتل عن جهل. ولكل من قاتل قال أنا على حق، كل من قاتل وقال أنا على حق هو على حق، ما هو صحيح. لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس إيش بدعواهم، لدعوا ناس دماء آخرين وأموالهم. الآن هذه الدواعش أتباع وأحفاد الحرقوصي، فهمت ولا؟ هم يدعون أنهم على السلف، لكن يغرروا فتنة، يضللوا المسلمين، يبغى يضل المسلمين حتى يكره الناس السلف المسلمون العامة، فهمت ولا؟ ويقاتل معهم. لا إله إلا الله. كذلك سكناهم بالشام وبيت المقدس، وليس معنى ذلك أن الشام خاص بهم، وإنما هم يسكنون الشام، ولا سيما وقت نزول عيسى وقتله اليهود والدجال معهم في الشام. هذا هو، يكونون في الشام صح فعلا. متى حقيقة؟ نعم. ولأنه قد يسكن الشام هم وغيرهم، يسكن الشام من؟ هم وغيرهم، الطائفة المنصورة وغيرهم، أهل الحديث وغيرهم، وقد سكنها الآن أحفاد القردة والخنازير. عرفتم أحفاد القردة والخنازير؟ عرفتم اليهود ساكنينها الآن ينعم فيها. سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. كنت رأيت واحدا يهودي في هذه السفرة، مسكين ضايع ما هو عارف. قلت يهودي؟ قال نعم. تؤمن بالتوراة؟ قال نعم. والإنجيل؟ قلت أبغى أسألك سؤال واحد فقط خطر ببالي. خطر إيش ببالي؟ أنتم علماؤكم وأخبروكم، لأنه في حقيقة تاريخية، قلت له حقيقة تاريخية، أن القرآن حقائق. القرآن حقائق ولا نظريات؟ حقائق. قلت له يوجد حقيقة تاريخية، ما جبت القرآن. قلت له أن بعض أجدادكم مسخوا قردة وخنازير، حقيقة هذه تعرفوا هذه ولا ما تعرفوها؟ قلت له تعرف هذه ولا ما تعرفونها؟ قال والله أنا أعرف أن داروين قال إن أصل البشرية قرود. شوف شوف شوف، راح إلى داروين. قلت له طيب داروين، تعرف أن داروين هذا أصله يهودي؟ قال لا ما أعرف. داروين تعرف داروين؟ قال هذا داروين أو داروين قال أنه يقول إن في أصلنا يهود. قلت له تعرف أنه يهودي ولا لا؟ قرود. قال لا. كانوا ما هو داري ما تلو. أدرس التاريخ حتى تعرف جيد. أبغى تدرس تاريخ الإسلام، تدرس تاريخ محمد من عبد الله جيد، تعرف من هو محمد. لا تصدق كل أحد يقال لك. شوفني أنا أمامك الآن، سبيتك شتمتك، ما نسأل أن يصلحه. قلت أي وسكنها أحفاد القردة وكذا مكة والمدينة، أليس كذلك؟ سكنها المنافقون، سكنها المنافقون ولا؟ وسكنها الرافضة والآن فيها، وسكنها وجاء الخوارج وسكنوها. تعرفون الخوارج ولا لا؟ والله سكنوا المدينة، جاء لما قتلوا عثمان. شوف شوف الفوضى حقتهم، لما جاءوا بالقوة ومسكوا المدينة ودخلوا المسجد النبوي، وكان يصلي فيهم شخص، عثمان حصروه في البيت، سجنوا عثمان في البيت، عثمان رضي الله في بيته ما خرج. قال ما تخرج؟ قالوا ما تخرج حتى تترك هذا الأمر ولا نقتلك. هددوا بإيش؟ إرهاب ولا مو إرهاب؟ إرهاب ولا مو إرهاب؟ يبغوا يرهبوه. شجاع، والله عثمان شجاع، عثمان شجاع، أشجع رجل في زمنه. قال يقتلونني، يهددوني بالقتل. ليه؟ أنا قتلت؟ قتلت أحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم مسلم. ما زنيت ولا قتلت ولا ارتدت، أنا مسلم. حبسوه، حصروه في البيت. شوف قلة الحياة، شفتم كيف حرقوص إشغال للرسول، وهذا الإشغال لعثمان. قالوا إما تتنازل ولا نقتلك، إما تتنازل ولا نقتلك. حصروه في البيت ما خرج، أبغي. وكانوا يصلوا، شوف يحضرون صلاتكم مع صلاتهم، وهكذا صلوا في مسجد الرسول وخطبوا على منبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. صلوا في مسجد الرسول وخطبوا. ليس كل من سكن المدينة أو سكن الشام. صح الطائفة المنصورة إخبار الرسول أنهم يكونون بالشام هذا حق، ولا ينافي أن يكونوا أهل العلم وأهل الحديث، أليس كذلك ولا لا؟ قلت وهذه المدينة التي هي دار الإيمان والذين تبوأوا الدار والإيمان، قلت والتي قال فيها الرسول تنفي خبثها، قال تنفي خبثها ولا لا؟ وهي فعلا تنفي خبثها. قلت ولكن والله ننتظر النفي الحقيقي يوم الخلاص. تعرفون يوم الخلاص؟ الرسول أخبر عن يوم الخلاص، تنفي خبثها في ذلك الوقت، في ذلك الوقت تنفي خبثها كما ينفي الخبيث يوم يأتي الدجال ويقف بالسبخة. يأتي الدجال ويقف بالسبخة، ما يستطيع يدخل، ما يقدر والله، يبغى يدخل، شوف الكلب يبغى يخطف فوق المنبر الأعور، لا إله إلا الله، يريد أن يأتي، يأتي المسجد. طيب فترتجف المدينة، كم رجفة؟ ثلاث رجفات تهتز زلزلة الآن يمحص يوم الخلاص. قال فترجف ثلاث رجفات ويخرج الخبث، الخبث حينئذ الخبث يخرج، الخبث يخرج للخبيث الأكبر. العفن ما العفن، هذا صح، الرسول أخبر عن يوم الخلاص وهو يوم خروج المنافقين والكفرة. قلت وهم الآن موجودون، نسأل الله تبارك وتعالى أن الآن موجودون، أليس كذلك؟ هؤلاء عندك أسئلة جبت بالأوراق، جيد، وهم الآن موجودون، نسأل الله تبارك وتعالى إما أن يهديهم وإما أن يعجل بإخراجهم وهلاكهم، وأن يحفظنا بالإسلام، إنه جواد كريم. اكتفي بهذه الكلمات المباركة في تعيين هذه الطائفة، والحمد لله أولا وآخرا. نعم. شكر الله لكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، آمين. ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة، وقبل ذلك في ذكر تنبيه، بإذن الله جل وعلا تبدأ الدروس، دروس الدورة من يوم غد الثلاثاء، لكن سيكون الوقت بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن صالح محي الدين حول الله بإذن الله جل وعلا، هذا في يوم الأربعاء وفي يوم الخميس وفي يوم الجمعة سوف يكون أو تكون اللقاءات بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء في كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم. ويوم السبت يعني يظهر الإعلان بإذن الله جل وعلا. كتاب الإمارة طويل. طيب. يؤذن شيخ؟ ها؟ يؤذن. لا بأس. أعيد التنبيه، بإذن الله جل وعلا من يوم غد الأربعاء والخميس والجمعة ستكون اللقاءات فقط بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن صالح محي الدين، ثم من يوم السبت بإذن الله جل وعلا إلى يوم الخميس سوف يكون جميع المشايخ المعلن عنهم وعلى رأسهم فضيلة شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله المشرف العام

فعل معصية ثم جلس ينتظر العقوبة زمنا ثم جاءته، فهذا ربما يجعل الطالب في قنوط ويأس، فهل من توجيه جزاك الله خيرا؟ ما فهمت السؤال. يعني يقول بعض السلف إذا وقع في معصية، ما هو بعض السلف، كل مسلم إذا وقع في المعصية واضحة عليها أن يتوب، فإذا وقع مرة أو أصر عليها. لا، هو يقول يعني في بعض ما يقرأ في يقرأ في بعض ما يقرأ مما جاء عن بعض السلف، يقرأ أي تراجمهم وما جاء في أخبارهم، أنه إذا وقع في معصية أنه ينتظر العقوبة. لا، خطأ. من قال ينتظر العقوبة؟ يفر من العقوبة، هذا الفهم. ما يوجد شخص مؤمن ينتظر العقوبة أبدا، يقول أنا مخطئ وانتظر العقوبة. إذا كان مخطئ يرجع، أو يكون متأول إذا أخطأ وأذنب وعصى، متأول أو عارف أنه حقيقة أذنب، لا يصر وإنما يتوب. فإذا أصر، أليس كذلك؟ غلبت عليه نفسه، غلبت عليه شهوته، الخمر ضربت في رأسه، نسأل الله السلامة والعافية، تزوج خمارة نصرانية وأحب الخنزير، ليس كذلك ولا لا؟ وأكل الخنزير واستلذ به، مسلم كذا يا نايف، زوج إيش؟ نصرانية غلبت عليه، فاتنة جميلة، نسأل الله لا يفتننا، وغلبت على رأسه وعلى قلبه، وزيت له الخنزير وطبخته له، يمكن ولا ما يمكن؟ وذاق ماشي مرة مرتين، محرم، هي تنبه تقول له ترى محرم عندك، قال عشانك أنت. هو يعرف أنه محرم، أليس كذلك ولا لا؟ مات والعياذ بالله، أصر ومشى وبقي على أكل الخنزير حتى مات والخنزير في فمه، وكذا ولا لا؟ مسلم ولا مو مسلم؟ والله نخاف عليه العقوبة. العلماء هكذا قالوا، قالوا نرجو للمحسن ونخاف على المذنب. ثم المذنب قسموا قسمين، المذنب قسموا إيش؟ كم قسم يا نايف؟ قسم تاب نرجو له المغفرة، وقسم ما تاب أصر نخاف عليه. نخاف عليه العقوبة ولا ما نخاف؟ لكن نكفره؟ لا. إن كان من هذا الباب يا فؤاد، نعم، أن الرجل عمل معصية، مو قل ينتظر العقوبة، لا نقول ينتظر العقوبة أبدا، وإنما أصر عليها، على المعصية حتى مات، ما استحل. إذا استحل إيش؟ كافر. إذا قال الله ما حرم الخنزير أبدا، أنتم عقولكم ما هي فاهمة، أليس كذلك؟ لا، هذا كافر. أما لا والله، أكل الخنزير، شرب الخمر، نسأل الله السلامة والعافية، ما هو مستحل، وإنما غلبت عليه نفسه. نعم، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بالله موحد، عارف أن الخمر حرام، حطه في الثلاجة عنده، قال والله أبغاه يصلي له، قالت له زوجته ولا قالوا صاحبه ترى نبغى يا الله يا الله يا الله، ضعف إيمانه، إيمانه ضعيف، نزل نزل نزل، لا يزني الزاني حين يزني من هنا، في أصل إيمان موجود، نعود إلى أصل إيمان وفرع عمل، لكن هذا الذي نفهمه، المرتكب المعاصي والكبائر والذنوب ما هو مستحل، مسلم، إن تاب نرجو له المغفرة توبة نصوح، وإن ما أتاب وأصر نخاف عليه العقوبة، هكذا قال العلماء. نعم، هاي. الله يحسن إليك. وهذا السائل يطلب توجيه نصيحة في المحافظة على